أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. مرحبا بكم. أسماء من التراث وحلقة جديدة نتعرف من خلالها على اسم من أسماء شعرائنا المبدعين. اسم اليوم الشاب الظريف محمد التلمساني. ولد الشاب الظريف محمد التلمساني عام 1263 ميلادية في القاهرة. لقب لرقته وطرفة شعره بالشاب الظريف، فغلب عليه هذا اللقب وعرف به. كان أبوه شاعرا صوفيا، وكان من أهل العلم والأدب. تتلمذ الشاب الظريف على والده، والتقى الكثير من العلماء، منهم ابن الأثير الحلبي. يدل ما في شعره من مصطلحات الفقهاء وأصحاب الأصول وأهل المنطق على طبيعة ثقافته ومعارفه العامة. توفي في دمشق عام 1289، ومن مؤلفاته كتاب بعنوان مقامات العشاق. ماذا عن الشاب الظريف التلمساني؟ الباحث والإعلام الجزائري سليمان بخليلي. الشاب الظريف التلمساني هذا شاعر مظلوم، مظلوم لأنه مغمور، لا أدري هل لأنه من الجزائر أو لأنه من بلاد المغرب كما كانت تسمى آنذاك، إنما جميل شعره وبديع بيانه يعتبر قيمة مضافة لديوان الشعر العربي. الشاب الظريف التلمساني هو نجل سليمان بن علي التلمساني، الشاعر الصوفي الشهير الذي ولد في الجزائر وتحديدا بتلمسان ومات بدمشق وأقام في القاهرة. الشاب الظريف لقب بهذا الاسم، وصف بهذا اللقب لرقة شعره وبديع بيانه وترافة أدبه، فسمي الشاب الظريف. من ضمن ما يروى عن الشاب الظريف أنه زار خليفة عصره أمير ذلك الوقت أمير المؤمنين، زاره مثله مثل بقية الشعراء الذين كانوا يروجون لأشعارهم وأدبهم، فألقى بين يديه قصيدته الشهيرة: لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، قد كان يخفى الحب لولا دمعك الجاري ولولا قلبك الخفاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله والعاشقون رفاق، لا تجزعن فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والأحداق، واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوفاق وللهوى أخلاق. لما ألقى بين يدي أمير المؤمنين هذه القصيدة قال له: من أي البلاد أنت؟ فأجابه الشاب الظريف قال له: أنا من بلاد المغرب يا مولاي. فقال له الأمير: أنت من ذيل الدنيا، ذاك ذيل الدنيا، يعني يقصد أنه بلاد المغرب هي نهاية الدنيا في ذلك العصر. فقال له، أجابه الشاب الظريف إجابة رائعة بديعة، قال له: صدقت يا مولاي، ولكنه الطاووس، لأن أجمل ما في الطاووس هو ذيله. فهذه مما من الروايات التي تروى عن الشاب الظريف، وهو شاب وهو شاعر رقيق، وصفه الصفدي بقوله: شاعر مجيد ابن شاعر مجيد. له ديوان أعتقد أنه طبع في لبنان في 1945 تحديدا للشاب الظريف. طبعا تناول الكثير من الأغراض الشعري، من أغراض الشعر العربي، في التصوف، في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، في الغزل، في الوصف. من ضمن أجمل ما قاله في الوصف: يصف حديقة زهر وكأن سوسنها سبائك فضة، وكأن نرجسها عيون تنظر، حملت سقوط الطل منه، الطل هو الندى، حملت سقوط الطل منه عيونه فكأنها عن جوهر تستعبر. يعني الشاب الظريف شاعر مجيد، لو أن القراء والمستمعين الكرام يبحثون عن أشعاره لوجدوا فيه الكثير مما يمكن أن يتصدر عيون الشعر العربي وبديع القول العربي. للشاب الظريف أيضا قصائد شهيرة رائعة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: نبي له آيات صدق تبينت، فكل حسود عندها يتنغص، نبي بأملاك السماء مؤيد وبالمعجزات البينات مخصص، وما لي من وجه ولا من وسيلة سوى أن قلبي في المحبة مخلص. إذا صح منك القرب يا خير مرسل عن أي شيء بعد ذلك أحرص. فالشاب ظريف شاعر جزائري مجيد، صحيح أنه لم يعش في الجزائر في تلمسانة إلا ردحا من الزمن، إلا أنه بقي منسوبا إلى هذه المدينة التراثية الحضارية العريقة، مدينة تلمسان التي كانت مملكة في يوم ما من الزمان. مختارات من شعر الشاب الظريف محمد التلمساني. الدمع هام والحشى هائم، والجفن دام والجوى دائم، يا من خلا من حسنهم ناظري، في القلب مغناكم ومعناكم. والله ما سارت بأرض الحمى ركابنا إلا ذكرناكم، ولا سرت من نحوه نسمة إلا عرفناها برياكم. سقى ليالينا على حاجر غيث وحياها وحياكم، لياليا بالوصل قضيتها ما كان أحلاها وأحلاكم. أحبابنا ما الجزع ما المنحنى، ما رامت ما الشعب لولاكم، ما قام هذا الكون إلا بكم، ولا الوجود المحض إلاكم. من أشعار التلمساني: يا خير ساع بباع لا يرد، ويا أجل داع مطاع طاهر الحسب، جعلت حبك لي ذخرا ومعتمدا، فكان لي ناظر من ناظر النوب. قالوا: غدا نأتي ديار محمد، فقلت لهم: هذا الذي عنه أفحصوا، أنيخ فما بال الركوب، وإنها على الرأس تمشي أو على العين تشخص. وقال أيضا: ومعشر لم تزل في الحرب بيضهم، حمر الخدود وما من شأنها خجل، توحي إلى كل قرطاس بلاغته سحر البيان ومن أقلامه الرسل. سمر تروقك رأي العين عارية، ومن البديع معانيه لها حلل. لو أن قلبك لي يرق ويرحم، ما بت من خوف الهوى أتألم. يا جامع الضدين في وجناته، ماء يشف عليه نار تضرم. عجبي لطرفك وهو ماض لم يزل، فعلام يكسر عندما تتكلم. وقال أيضا التلمساني في قصيدة له: لا تخف ما صنعت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق. قد كان يخفي الحب لولا دمعك الجاري، ولولا قلبك الخفاق. فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. لا تجزعن فلست أول مغرم، فتكت به الوجنات والأحداق. واصبر على هجر الحبيب، فربما عاد الوصال وللهوى أخلاق. أسماء من التراث. اسم اليوم: الشاب الظريف محمد التلمساني. أسماء. أسماء من التراث كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.